يا صاحب الفضل، يا من منك تسميتي، يا نور عمري الذي يأتي بصبح غدي، أتيت مديحك بالآمال متئداً، عل القبول تباشير لمتئدي، يا لائمي في هواه والهوى قدر، هل ينكر المرء حباً من ضياه بدي؟ يا من بذكراه حل السعد وارتسمت، يا من بذكراه حل السعد وارتسمت فوق الدنا بسمات الخير والرغد، يا أعظم الخلق أحيتنا مكارمه، تلك المكارم فوق الحصر والعدد، فوق المديح وفوق الوصف هيبته، فوق المديح وفوق الوصف هيبته، أعظم بقدر مدى الأزمان منفرد، محمد سيد الأكوان قاطبة، محمد خير خلق الله للأبد. Thank you.